أهلا وسهلا بوجوه أقبلت على الله عز وجل راغبة وطالبة، أهلا بأناس هجروا الدنيا وملذاتها وأقبلوا يرجون جنة عرضها السماوات والأرض في موطن عظيم وفي مكان كريم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ. ثم قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين. جئنا معاشر الكرام نعرض قلوبنا على الله تبارك وتعالى، فقلبي وقلبك مريض بالدنيا، فقلبي وقلبك مريض بالشهوات، وقلبي وقلبك يحتاج إلى رحمة الله عز وجل في هذا الزمن، في زمن عظيم تقلبت فيه الشهوات بأهل هذه الدنيا، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من لم يبدل تبديله، ومنهم من فتن، ومنهم من نكس، ومنهم من ضعف، ومنهم من تغير وغير الطريق، فبعد أن كان من أهل القرآن أصبح من أهل المعازف والأغاني، وبعد أن كان من أهل الذكر والقرآن أصبح والعياذ بالله ممن حارب الرحمن. فاللهم لا تزغ قلوبنا يا رب العالمين، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. معاشر الأحبة، ألتقي أنا وإياكم في هذه اللحظات المباركة لكي نجعل من جلوسنا طاعة لله تبارك وتعالى في الفناء، والمضيف من، والمعطي من، والمكرم من، والراحم من، والمتفضل من، والغفار من، والرحيم من، وصاحب الكرم والجود من. إنه الله جل جلاله، إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما ظنك بضيف أقبل على رب الأرض والسماوات بعد طول غياب وبعد تعلق بشهوات عارمة وبعد حصول لشبهات عارضة؟ جاءوا يرجون ما عند الله. أكرمنا الله عز وجل فحل علينا رمضان، وما ندري والله من الذي غفر الله له فجعله من أهل الجنة، ولا ندري والله من الذي لا زال يرفل بثوب المعصية والتعالي على الله بعد رمضان، فإما معتق نفسه أو موبقها. أجارنا الله وإياكم. نفوس المؤمنين إلى مجالس الدخول، وقلوب الصالحين إلى ذكر الرحمن، فإن ليس لهم من أمن. أرأيت لو أن قلبك أصابه هم من تسأل في شكوى؟ أرأيت لو أن أبواب الدنيا أغلقت عليك من تدعو سوى الله؟ أرأيت لو أنك في صحراء قاحلة وليس معك ما يعينك ولا ما ينقذك، أو تسأل غير الله عز وجل؟ لو سألت غير الله لأصبحت من المشركين الكافرين، ولكنك حينما سألت الله فاعلم أن الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعطيهم الله عز وجل من فضله، فقل منهم والله من يستمر على هدى الله عز وجل فيقبض على الطاعة. معا في هذه اللحظات قلوب وعظها القرآن، ما كان حديثا يفترى، وما كان شبهات، وما كان شهوات، فإن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جاءت البشارات فيه لأهل الإيمان، فاللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين. وجاءت فيه آيات زلزلت قلوب الصالحين، وجاءت فيه آيات جعلت الكافرين يبكون حتى ما تجف دموعهم، وجاء فيه آيات تدبر للمتدبرين وثبات للثابتين وحجة للعاملين. وإلا لماذا أنزل الله القرآن؟ أما قال الله عز وجل في محكم الكتاب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال أهل التفسير: أقفالها الذنوب والمعاصي، أقفالها الذنوب والمعاصي. لكن في هذه اللحظات قلوب وعظها القرآن، قلوب أثر فيها القرآن، توحدت وآمنت وتابت وأطاعت وسمعت ووعت وثبتت وخافت وبشرت، بل وترددت، بل ولا تزال تزداد من هذه الآيات تفرح بوعد الله وتخاف من وعيد الله. قلوب ذلت لرب الأرض والسماوات، قلوب اشترت الفردوس الأعلى، قلوب ما هزها إلا الشوق لله سبحانه وتعالى. اللهم إنك قد اطلعت إلى هذا الجمع وأنت أعلم بحال وحال إخواني وأخواتي، فاللهم أعطنا من فضلك ولا تعطينا على قدر أعمالنا. يا غالي، أريد في هذه اللحظات أن يكون القرآن وعظا لي ولك ولها. وإلا ما قيمة الحياة بغير الله؟ ما قيمة الحياة إذا كانت معاصي وأغان ودخان وفساد وزنا وربا وتعد على حدود الله؟ ما قيمة الحياة إذا كانت لا تبقى إلا للدنيا؟ وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما قيمة الدنيا إذا قضينا فيها ساعات في معاصي الله؟ ما قيمة الدنيا والله عز وجل خلقنا لعبادته؟ ما قيمة الدنيا وإذا ابتلينا كفرنا بالله، وإذا أنعم الله علينا شكرنا الله؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. اعلم أن الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. في هذه اللحظات نريد أن كلام الله يعظ قلوبنا، ليس مرورا على الرؤوس، بل نعيش وعد الله عز وجل ووعيده. يا من أتيت مصليا ماذا تريد؟ يا من تركت أغنيات وحرام ماذا تريد؟ يا من عففت فرجك عن الزنا ماذا تريد؟ يا من تحجبت، ويا من لبست حجاب أمهات المؤمنين ماذا تطلبين؟ ويا من بررت بوالديك ماذا تسأل؟ ويا من صبرت عن الحرام، أسألك بالله، ألذة الحرام أولى لك أم نظرة الله عز وجل لك نظرة النعيم في جنات النعيم؟ أم أنك تحرم فضل الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة؟ أف لك يا ابن آدم، والله ما أقسى قلبك، أف لك يا ابن آدم، تتنزل عليك المواعظ كالصواعق وتخرج وكأن الأمر لا يعنيك وكأن النهر لا يجري في أراضيك. أف لك يا ابن آدم، كم مرة وقفت مع قول الله إياك نعبد وإياك نستعين؟ كم مرة وقفت مع قول الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا؟ كم مرة وقفت مع قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى؟ يقول بجهله ويقول بكبره وعناده، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كم مرة ما هزت أغصان قلبك الآيات؟ أما ذكرت حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يسمع من عجوز هل أتاك حديث الغاشية؟ فيرتعد محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فيقول بلى أتاني، بلى أتاني، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا البشير، هذا النذير، هذا المرحوم، هذا الذي غفر الله له ذنبه، هذا الذي يشفع لنا يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه، هجروه فلا يقومون به، هجروه فلا يقرؤونه دائما، هجروه. وتلك أمامكم المصاحف قد اغبرت بعد خروج رمضان، فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. من للقرآن سوى أهله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هل تود أن تشفع لك ذنوبك؟ ستقاد إلى النار؟ من تود أن تشفع لك صلواتك فيصبحك الله على رؤوس الأشهاد؟ من تود أن يشهد عليك الفخذ والفرج والعين والجلد والشعر حتى تتكلم أمام الله؟ فلا ينفعك عذر، فلا ينفعك عذر ولا ينفعك توبة إذا غرغرت الروح في الحلقوم. سبحان الله، هل نحن من الذين آمنوا بوعد الله ووعيده فعملنا، أم أننا من الذين تخلفوا عن القرآن فكسلنا، أم نحن تجاهلنا وعصينا وأصبحنا نؤثر الدنيا على وعد الله في الآخرة؟ كلمات والله ما صرتها ثناء ولا صرتها رجاء، ذكرا في أنفسكم ولكن ذكرى من الله عز وجل لعلهم يتقون ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتوبون ولعلهم يعترفون بتقصيرهم فيقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نريد قلوبا وعظها القرآن بحق وحقيق، نريد قلوبا إذا سمعت قول الله عز وجل في محكم الكتاب ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها اهتزت شوقا إلى الله، اهتزت فرحا بوعد الله. نريد قلوبا كلما سمعت الآيات ذلت وخرت وسجدت واعترفت وأنابت وتابت. كلمات أقولها لنفسي أولا، قلوب نريدها أن تهجر الدنيا، نريد تلك القلوب أن تحملنا إلى بر الأمان، إلى التقى، إلى الصيام، إلى طول القيام بالليل والناس نيام، إلى الصيام بالنهار، إلى إطعام الطعام، إلى الإحسان، إلى دفع الزكاة، إلى المحافظة على الصلوات الخمس بانتظام، إلى اتباع الجنائز والبر بالوالدين، والخوف من لقاء الله عز وجل يوم القيامة. ما أحلى تدبر القرآن وما أحلى العمل به، ولابد أن يتبع التدبر عملا يقود الأنفس إلى خوف الله عز وجل. فالغاية من القرآن الكريم العمل بأوامره ونواهيه وتحكيمه في ساحة الحياة، فهو ليس كتابا للقراءة فحسب. وصدق الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. القرآن الروح، قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا لماذا؟ نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من ابتغى القرآن أنجاه الله، ومن ابتغى غير القرآن زلت قدمه. وصدق الله لما قال في محكم الكتاب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا ليت الأمر انتهى. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أشوف الأذكار وأشوف المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل وأصلي على الأموات، ولكن غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. صدق الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، حالهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم يا رب العالمين، نحن والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. في الآية أعظم تخويف وأعظم بشارة، لكنها بشارة للمؤمنين العاملين، وأعظم تخويف لمن هجروا القرآن، لمن استلذوا بالأغاني وتركوا كلام الله عز وجل، فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، فزلت قدمه بعد ثبوتها. إخواني يا خواتي، تأملوا الحال، كيف نحن مع القرآن؟ كيف نحن مع القرآن؟ والله لقد كنا إذا سمعنا الآيات نتأثر، واليوم قلوبنا في قسوة، نقرأ مرة مرتين وثلاث، قل والله من يهتز قلبه منا خوفا من الله وبشرى بوعده. نصلي خلفنا إمة وأمام الكعبة، نرى الناس وهم يطوفون حول الكعبة، ونخرج بعد أعظم الآيات التي كانت تزلزل فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرب الدخان ونسمع الغناء وننظر للمسلسلات ونلهو ونلعب ونعتدي ونغش ونؤذي ونعصي الوالدين ونؤذي المسلمين ونتعدى على حدود الله عز وجل، أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ تأمل حالنا اليوم إلا من رحم الله لتجد الفرق. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية يبكي من أجل الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. الصحابة منهم من قتلته آية، ومنهم من أرعدته آية، ومنهم من أقضت مجعه آية، ومنهم من أقضت مضجعه آية، فلم يعص الله أبدا ولم يقع في حرمات أبدا. يا الله نزل على قلوبنا خوفك وخشيتك يا رب العالمين. نريد هذه القلوب يا إخوان يا خواتي أن يخوفها القرآن، أن يبشرها القرآن، أن نقف مع كلام الله عز وجل. ننظر في أنفسنا، كم ساعة مرت ما قرأنا القرآن ولو قرأناه ما تأثرنا؟ كم مرة نسمع الآيات ولا تزلزل قلوبنا؟ كم مرة نرى الأموات ولعلنا منهم وما نتوب ولا نعود؟ كم مرة حفظنا المقابر؟ كم مرة لحدنا القبور للأموات؟ كم مرة فقفنا على الفقراء والأرامل والمساكين؟ كم مرة رأينا الصحة وهي تغادرنا ونزلنا نعصي الله سبحانه وتعالى إهمالا في الترتيب وتكاسلا عن القراءة والحفظ، غفلة عن التدبر والعمل؟ والأعجب من ذلك أن ترى كثيرا من المسلمين ضيعوا أوقاتهم في قراءة القرآن. لا والله، إهمال، نظر في الصحف، في المجلات، في النساء الكاسيات العاريات يتغزلون بجمال النفور والخدور والبياض والدلال والشعور، وما وقفوا أمام قول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: فأنذرتكم نارا تلظى. وقف بقلبك قدامها، وقف بعقلك أمامها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يمكن أنا، يمكن أنت، يمكن هي، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها من يتجنبها. العاملين، المصلين، الذاكرين، المتأملين، أمثال هذه الوجوه التي أسأل الله أن يحرمها على النار، هذه الوجوه التي جاءت من الدنيا ترجو جنة عرضها السماوات والأرض، وأنا أبشركم أن الله يباهي بكم الملائكة الآن، أن الله يباهي بكم الملائكة الآن، وبإذنه جل جلاله لن يمس جسد حفظ القرآن نارا بإذن الله. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يمس إهابا جمع القرآن نارا. لا تخاف يا من عشت القرآن، لكن إياك أن تستعيذ بالدنيا والمسلسلات والبرامج والضياع والفساد والأغنيات وتكنولوجيا العصر من نت وغيرها ما لم تكن لله سبحانه وتعالى. لا تجد لكتاب الله في أوقاتهم نصيبا ولا لروعة خطابه منهم مجيبا، فأي الأمرين إليهم أحب وأيهما إليهم أقرب؟ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب يوم القيامة، إن أحببنا القرآن شفع الله بنا القرآن يوم القيامة. ترى أحدنا إذا قرأ القرآن لا يحسن النطق بألفاظه ولم يتدبر بمعانيه، فترانا ويا للأسف يا للأسف ويا للألم ويا للمصيبة، ترانا نمر على الآيات التي طالما بكى منها الباكون وخشع منها الخاشعون، قل والله ما تنزل دمعة من خشية الله، قل والله أن تنزل دمعة من خشية الله. والله عز وجل يقول في محكم الكتاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما هو قل دم وعروق، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. والغاية لعلهم يتفكرون. فلا ترق قلوبنا للأسف ولا تخشع نفوسنا ولا تدمع عيوننا. وصدق الله عز وجل لما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ترانا نمر على آيات فيها البشرى، ما نشتاق إلى تلك الأعمال ولا نشتاق إلى تلك الجنان التي إذا ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد من الأصحاب إلا بكى شوقا إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. بالله عليك لو سألتك قل لي بربك ما معنى الصمد، قل لي بربك ما معنى قول الله ومن شر غاسق إذا وقب، قل لي بربك ما معنى الخناس، قل لي بربك ما معنى لتركبن طبقا عن طبق، ما معنى في رق منشور، ما معنى الناقور. اسأل نفسك هل أنت عشت القرآن كما عاشه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسأل نفسي معك كيف فهمنا القرآن؟ والله لو فهمناه كما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم والله ما إن نسمع قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في محكم الكتاب تذكير فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إلا وتزلزلت القلوب خوفا من الله. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحرص على القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عنه في الأثر كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن، اسمع يا غالي اسمع يا غالية اسمع يا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعي يا حبيبة محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا. كان الرجل إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ويعمل بهن. فروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة علينا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. صور نفسك بين يديهم. لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. ماذا يؤمرون؟ يؤمرون بإيقافك بين يدي الله، يؤمرون بعرض الصحف على الله، يؤمرون بسؤالك، يؤمرون بالإشهاد عليك، يؤمرون بجرك أمام رب الأرض والسماوات، يؤمرون بعرضك على الله جل جلاله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون. اللهم لطفك، اللهم لطفك، اللهم لطفك، اللهم رحماتك نرجو. تذكر وقف لعل الذكرى تنفع قلبك. تلاها محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تلا الحبيب من التالي، وإذا قرأ الحبيب من القارئ، وإذا تأمل المتأمل من الذي تلا عليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أعرف الناس بالله جل جلاله. محمد رأى النار رأي العين. محمد صلى الله عليه وسلم رأى الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم رأى قصرا لعمر في الجنة. وتذكر موقف عمر فقال يا عمر رأيت قصرا في الجنة، فتهلل وجه عمر فقال صلى الله عليه وسلم قلت لمن هذا البيت، لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من أمتك، لرجل من أمتك، عمر البكاء، عمر الذي والله ما سمع هيئة إلا طار نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم وقفت على ذلك القصر فقلت لمن؟ فقالوا لرجل من أمتك إنه عمر ابن الخطاب يقول الحبيب، فدنوت منه لأدخل فتذكرت غيرتك يا عمر فتراجعت. قال أعليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار يا رسول الله؟ سمعه فتى من فتيان الصحابة رضي الله عنهم فوقع مغشيا عليه، فوضع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الفتى، فإذا فؤاده يتحرك أن يرتجف، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا فتى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقالها، فبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال أصحابه يا رسول الله أمن بيننا؟ قال ما سمعتم قول الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حبيبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الداخلين، ولا تردنا عنها بشر أعمالنا يا رب العالمين. ما قدمنا شيئا لرضاك فارض عنا واغفر لنا يا رب العالمين. نحن المذنبين ونحن العصاة ونحن المخالفين ونحن الغشاشين ونحن الذين وقعنا في الكبائر ونحن الذين ما تأملنا خطابك ونحن الذين كذبنا وعيدك ووعدك ونحن الذين ولو آمنا بوعدك ووعيدك تكاسلنا وتأخرنا. ألا إن سلعة الله غالية، اللهم اجعلنا من أهلها يا الله. ألا نسب لمالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو على فراش الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اللهم إنا نخاف عذابك فلا تعذبنا، ونخاف نارك فلا تشوي خلقنا بالنار. الحق الذي ينبغي أن نعمل به يوم أن نتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاء لحارثة رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول. قال: أصبحت مؤمنا حقا، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتجاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاورون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجله نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى حارثة. ثم قال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فدعا له، فنودي بعد ذلك: يا خيل الله اركبي. فكان أول فارس ركب فاستشهد في سبيل الله. أخرجه الترمذي والطبراني والسيوطي في الدر المنثور. تذكر معي قول الله عز وجل في محكم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وإن كنت ابن آدم، أين كنت؟ أما كنت في بطن أمك؟ وربما كنت في ظهر أباك، لم تخلق، لم تزين، لم تجمل، أعطيت قوة، وأعطيت أسنانا، وأعطيت سمعا، وأعطيت بصرا، وأعطيت مالا، وأعطيت قوة، ثم تجبرت على رب الأرض والسماوات. هل تذكر لم تكن مذكورا؟ هل تذكر أنك كنت عدما؟ هل تذكرت أنك لا شيء ولم تكن شيء لولا الله عز وجل؟ لم تكن شيء أن يذكر. أيها الإنسان، أنت يا من أمامي وأنا يا من أمامك، كنا عدما لم نكن شيئا. فقل لي بربك: من شفع لك عند الله في ذاك الزمن؟ وقل لي بربك: قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ويوجدهم، قل لي بربك: أيها الإنسان، يا من كنت عدما، يا من كنت لا شيء وأنت غير مذكور ولم تكن بعد شيئا، إنها رحمة الله جل جلاله. تدري أين هذا؟ قال حبيبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء بسند صحيح عند الإمام الحاكم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. وهذا لعلمه بهم سبحانه وتعالى. من جعل لك القوة والأدوات؟ من جعل لك سبحانه وتعالى الدماء والجلود؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقك من نطفة، وكثيرا ما يذكر الله الإنسان بأنه خلقه من نطفة بعد أن لم يكن شيئا. صدق الله لما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اعرضها على قلبك، اعرضها على قلبك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والله ما للخروج. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ستسأل وستوقف وستحاسب. ألم يكن طفة من مني يمنى؟ مهان، ضعيف، دليل، مسكين، وحيد، قدر الله فخلقه وجمعه فكان نطفة من مني يمنى، ثم تحول، ثم كان علقا، ثم كان علقة فخلق فسوى. رسم حواجب وجمل أنفك وزين عيناك وغير ألوانها وبسط لك الشعر وأمد لك الجسد وأعطاك أبخر وأعطاك أصابع وأعطاك بطنا وأعطاك قوة وأعطاك جبرا وأعطاك ما تريد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك يا متجبر؟ ما غرك؟ الله لن تضر إلا نفسك، والله لن تؤذي إلا نفسك. وصدق الله. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله إنه قادر، بلى والله إنه قادر. ويا ويلك يا ابن آدم، يا ويلك يا ابن آدم، يا ويلك يا ابن آدم، ستسأل أمام الله، ستوقف عند الله، ستوقف وحيدا، سيأتي الله بالشهود، سينطق الجن وستتكلم العينا وسيشهد اللسان وستنشق الأرض وستتزلزل الأركان. فلا إله إلا الله ما ظلم، ولا إله إلا الله ما أجله. يا ابن آدم والله ستموت، والله ستغسل، والله ستكفن، والله ستبكى، والله ستحمل على الأكتاف، وسيكبر عليك أربعا، وسيبكيك الأم والولد. فقل لي بربك، أقبرك جنة أم قبرك نار تلظى؟ فقل لي بربك، هل سيشهد لك القرآن أم ستشهد لك الأغاني؟ هل سيشهد لك الملائكة أم سيشهد عليك البنان؟ يا ابن آدم تذكر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تذكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكر الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يا سبحان الله، أين من قرأ القرآن وتدبر؟ لكن الحال ما قرأ القرآن ويتلو رقية الشيطان، وما يتلو القرآن لا ينظر إلى المصحف ببصر وينظر إلى الحرام ببصر، لا يسمع الهدى وكلام الرحمن ويسمع مجمار الشيطان. فيا أيها الإنسان، أنت يا من تسمع وتبصر، في ماذا تستخدم سمعك الذي أعطاك الله؟ هل عبدت هواك بهما أم عبدت الله بهما؟ فيا أيها الإنسان الذي حرم الآخرين من السمع والبصر، أليس بقادر أن يحرمك إياهما؟ الذي حرم الصحة والقوة لأناس، أليس بقادر أن يشل أركانك ويعطل حواسك؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شقيا وإما سعيد. تأمل وكن مع الذاكرين الشاكرين. أيها الإنسان تذكر قول الله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تذكر هذا الموت وحال الإنسان، من عبد، من سأل، من رجع، من شكر، هل قام الليل، هل ذكر الله، هل استغفر الله، هل تاب إلى الله، هل أنفق في سبيل الله، هل دعا الله، هل سجد بين يديه، هل تذلل تائبا، هل تذلل مقبلا ويتذكر. كما أن الله يخوف بنا: فقد أعد جنته لكم. يا من عبدتم واتقيتم أعد الله جنته لكم. يا من جئتم في مجلس الذكر والإيمان، اسمع ربي كيف يبشرك: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال عز من قائل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وحالهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلما فعلوا ما يريد فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا رب اجعلنا منهم. ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وهناك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة. يا من جئت إلى هذا المجلس، اسمع ولا تزهد والله في مثل هذا المجلس. أقسم بالله العظيم ليسألن الله الواحد منا يوم القيامة عن مجالس الذكر، لماذا هجرها، لماذا تركها؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر القرآن من يخاف وعيد؟ قال عز من قائل: قوارير من فضة قدروها تقديرا. اشتاق اشتاق لهذا النعيم، اشتاق وأمل نفسك لما عند الله. والله ما تضيع الركعات، والله ما تضيع الاستقامة، والله ما يضيع الحجاب، والله ما يضيع ترك الحرام، والله ما يضيع بكاءك وأن تسمع القرآن، والله ما يضيع حبك للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، والله ما يضيع جلوسك في مجالس الذكر في مجالس القرآن، والله لا يضيع. واسمع ماذا يقول الله عز وجل: يا ربي لا تحرمني وإخواني وأخواتي فضلك، فإن عاملتنا بها نهلك. قال عز من قائل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صفتهم: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هل بعد ما سمعت تتعدى؟ هل بعد ما سمعت تتجاوز؟ هل يستويان هناك يسقون من شراب طهور ويحلون بأساور من فضة وهنا لهم مقامع من حديد ويصب من فوق رؤوسهم الحميد وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. يا ربي لا تجعل هذا حالنا يا رب العالمين، فإنا نحبك. في محكم الكتاب: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وتذكر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذي نرجوه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. لمن الملك؟ الملك لنفسك وشهواتك وانصارك في الباطل؟ لا والله، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فأنت يا غالي قد أقبلت على الله، وأنت يا غالية جئت لله، جئنا جميعا لله سبحانه وتعالى، نريد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدما سمعت ما سمعت ماذا تريد أن تصنع؟ هل تبقى على عكاكة إقبالك على الله وقلة ذكرك وشكرك، أم أنك تقدم في عبادتك على الله وترجو تجارة لن تبور؟ هل ستترك المعاصي لأجل الله؟ هل ستتوب لله سبحانه وتعالى؟ اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين.